قوله لفظ عام لا يقول عبدي أمس، نحن نتصنع قلنا إذا كان أراد بالإخبار وإذا أراد به. المؤلف رحمه الله يقول إن هذا لا يقال على سبيل الإخشاء، الإطلاق مراده الإخشاء، يعني منه لا تقول هذا مطلقا، هذا على سبيل الإرشاد والتعدد. ولهذا أشار إلى التنبيه للمراد، وهو المؤلف رحمه الله أن يتجنب هذه الأشياء على سبيل البعد عما يشبه الشرك ولو باللفظ، ثم عاد هل يمنع أو ما يمنع يشبه الشرك برضه عليه. نعم ظاهر كلام المؤلف أنه ما في فرق، ظاهر كلام المؤلف أنه ما في فرق من جدع، يعني حتى قول الغلام ربي قد يشهد بنوع من الذل له وتنزيل منزلات الله لا يستحقها. ثم قال المؤلف باب لا يرد من سأل بالله، باب لا يرد، لا نافي هذا، الدليل على أنها نافية مش الدليل أن الفعل بعدها رفع لا يرد، تبت هذا ولا تجيب لا لا هذه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم اي نعم صحيح على قول من يقول انها شرعية، لكن هذه في اصل العقيدة، لان هذه من باب التأدب باللفظ، من باب التأدب باللفظ، يعني مهي شرك، مهي شرك، لو كان شركا لكانت الشرائع متفقة فيها، كل الشرائع متفقة على تحريم الشرك، لكن هذه من باب التأدب في اللفظ، فقد نقول انها كما سبق يقولون هذا وهو بعيد عن اذهانهم ان يكونوا يريدون الاشراك. وعلى كل حال هي نقول ان الافضل ترك، الافضل والادب ان تترك. والله على كل حال الذي اجاب به بعض اهل العلم، قال ان هذا في شريعه من قبل. نعم طيب السجود جائز في نعم السجود جائز بحقهم وهو منوع في حق شريعة هذا نقول فيه مثل ما قلنا انهم يسجدون لا على سبيل التعبد لكن على سبيل الاكرام، ما هو على سبيل التعظيم والتعبد، انما هي صفة تحية يكرمون بها. في شرعنا ما تجوز، اي نعم سلام ما تجوز، ولهذا الرسول قال لو امرت احد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. الى في مشكلتنا الان كما قال الاخ ان هذه من باب الشرك، كيف تجوز الشرائع الاولى؟ سجود ما شرك بلى، لكن هم ما يريدون التقرب للمسجود اليه، للمسجود له والتعظيم، انما هي تحيه عندهم معروفه كالاكرام فقط. باب لا يرد من سأل بالله، السؤال بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما السؤال بالله بالصيغة بأن يقول أسألك بالله، ومثاله ما مر علينا في حديث الثلاثة حيث قال الملك أسألك بالذي أعطاك المال الجلد الحسن واللون والمال بعيرا. نعم، ومثل أن تقول أسألك بالله كذا. والسؤال الثاني بالله السؤال بالحكم مو بالصيغة، بأن يسألك الإنسان سؤالا أمرك الله بإجابته، كالسؤال عن مسألة من مسائل العلم، وسؤال الفقير من الصدقة وما أشبه ذلك. نعم بالله، سأل بالله، السؤال بالله له معنيان، أحدهما أن يسأل بشرع الله، أحدهما أن يسأل بشرع الله عز وجل، يعني يسأل سؤالا يبيحه الشرع